السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في فيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن الرسالة التي هزت عرش إسرائيل. إيه موضوع الرسالة دي يا شباب؟ الرسالة دي ببساطة هي رسالة من أسيرة إسرائيلية بتمدح المقاومة وحسن عملهم معهم، وده أمر يهز الإعلام الغربي جدا جدا جدا، لأن في الوقت اللي هم بيطعنوا فيه في المسلمين وبيقولوا عليهم قتلة الأطفال وبيقولوا عليهم وحوش وبيغتصبوا الأسيرات و و و تطلع أسيرة تثني على المقاومة وبتقول إن هم عملوها معاملة حسنة، كانوا بيعاملوا الأطفال معاملة حسنة، كانوا بيأكلوهم، كانوا بيدوهم الحلويات، كانوا بيحسنوا إليهم، وده عكس تماما الرواية اللي بتروج ليها إسرائيل، وده هدم للإعلام الغربي تماما اللي بيحاول إن هو ينصر إسرائيل على إخواننا في المقاومة. لكن عايز أقول لكم حاجة تانية، إن المقاومة لعبت لعبة قوية جدا جدا مع نفس الأسيرة، فلها ثلاث قصص تعالى أقولهم لك بسرعة. القصة الأولى لما طلعوا الأسيرة دي في فيديو تسجل بالنت اللي هو يخرجها بسرعة جدا، وكان ضغط إعلامي رهيب عليه وخلى أهل الأسرى يتظاهروا عنده في إسرائيل ويحاولوا يضغطوا عليه، وده كان ضغط سياسي قوي جدا عليه عشان يقبل بالهدنة. رقم اتنين إن هم أعلنوا إن هي ماتت في القصف، وده خلى المظاهرات تزيد والضغط يزيد جدا جدا جدا عليه عشان قبول الهدنة. رقم ثلاثة ان هم خرجوها في اول دفعة من تبادل الاسرة وطلعت حية وسليمة جدا. رقم اربعة ان هي طلعت رسالة الشكر وقالت فيها ان هم عملوها معاملة حسنة، ان هم كانوا بيكرموا الاطفال، وده كان انتصار سياسي واعلامي وعسكري للمقاومة. لذلك موضوع نشر الرسالة دي مهم جدا جدا، والقصص الثلاثة انشروهم على قد ما تقدروا، حاولوا ترجموها لكل اللغات. احنا كده بننصر اخواننا نصر اعلامي رهيب، وانت دورك في الموضوع ده قوي جدا جدا زيك زيهم.